أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم هو عدم احترام الخصوصيات، عدم احترام الخصوصيات. أيها الإخوة، فطر الإنسان على حب التملك، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. لذلك نجد الطفل الصغير يحرص على تملك الأشياء ويتمسك بها حتى ولو لم تكن له، وهذا معروف، أنتم تشاهدونه وتحسونه من أولادكم الصغار. ولكن عندما يكبر الطفل يجب أن يميز بين ما له وما عليه، بين ما له وما ليس له. أما يترك هكذا يأخذ أموال الناس فهذا غلط، أو يتدخل في خصوصيات الآخرين هذا غلط تربوي. فالمقصود أن الطفل عندما يكبر ينبغي أن يميز، وذلك نتيجة التربية. في المقابل نجد أن الطفل ليس له خصوصية في الأشياء المعنوية، فالطفل ينشأ ما يهتم بكشف العورة أمام الناس، وربما بأقام بأعمال لا تليق أمام الآخرين لأنه لا يعرف أن هذه خصوصية. ولكن عندما يكبر ويبدأ يشعر بنوع من الحرج، عندها يكون له خصوصية، هو أصلا يصبح له يشعر بالحرج من بعض التصرفات، فيصبح لديه خصوصية هو الذي صنعها بناء على التربية التي ربي عليها، فلا يرضى أن يطلع عليها الآخرين حتى ربما أمه وأبيه. عورة التي كان يكشفها في السابق الآن ما يرضى أحد يراها نتيجة للتربية. المقصود أيها الإخوة، يتضح لنا مما سبق أن الإنسان خصوصيات، الإنسان له خصوصيات مالية وخصوصيات معنوية، ولذلك ينبغي على المربين أن يحترموا تلك الخصوصيات وفق الشرع المطهر. الزوج له خصوصيات، الزوجة لها خصوصيات، الأولاد لهم خصوصيات. صحيح أنهم في بيت واحد ويعيشون في أسرة واحدة، ولكن لكل واحد خصوصية، لا أحد يرضى أن يعتدي أحد على خصوصيته مهما كانت الأحوال. من الأخطاء التربوية هو عدم احترام خصوصية الأبناء. للأسف بعض الأزواج لا يحترم خصوصية زوجته، فتجد دائما يفتش أغراضها، يتدخل في مكالماتها، يتدخل في حياتها الشخصية، ما يحترم خصوصية زوجته. وكذلك للأسف بعض الزوجات ما تحترم خصوصيات زوجها، تريد زوجها لها مكشوف أمامها على طول، وهذا خطأ. الزوج له خصوصية، يريد أن يرتاح، يريد أن يخرج، يريد أن يدخل، له خصوصية، له أغراض ما حد يطلع عليها. المقصود أن ينبغي لكل زوج وكل زوج أن يحترم كل منهم خصوصيات الآخر. الكبار قد يدركون ويعرفون وقد يتحملون وقد يصبرون، ولكن الأبناء عندما تنتهك خصوصياتهم فإنهم يغضبون. ولذلك أخواني في الله، لابد أن نحترم خصوصيات الأبناء، نربيهم على احترام الخصوصية من أجل احترام شخصيتهم، من أجل أن يحترم كل منهم الآخر، من أجل احترام خصوصيات الآخرين. فعندما يكبر الأبناء وخصوصياتهم لا تحترم، هم لا يحترموا خصوصيات الآخرين، لذلك التلصص والسرقة والجريمة كلها ناتجة عن عدم احترام خصوصيات الآخرين، لأنهم لم يربوا على احترام الخصوصيات. بعض الآباء والأمهات لا يهتم بخصوص الأبناء كما قلنا، الخصوصيات المادية كسبيل المثال، مثل الملابس والأدوات المدرسية والسيارات والجوالات، فليس هناك شيء خاص بالابن. بعض الآباء عندما تقول يا أخي هذا خصوصية ولدك، يقول يا أخي أنا اشتريتها بمالي، كيف صل خصوصية أنا الذي اشتريت هذه السيارة أو هذه الملابس أو هذا الجوال؟ وهذا صحيح، أنت الذي اشتريت وجزاك الله خيرا، ولكن هي خرجت من يدك إلى يدي هذا الطفل، حقيقة أنت الذي اشتريت، فتحولت هذا الملبس أو هذا الكتاب أو هذه السيارة أو هذه الأداة إلى ملك هذا الطفل، أنت أعطيته إياها فأصبحت حق من حقوقه، فلازم أن تحترم هذه الحقوق. ونعطيك مثال حتى يتضح المقال. لو أتى شخص وقال لك يا فلان خذ هذا القلم، خذ هذا القلم هدية مني، أنت أخذته بكل سرور وبدأت تكتب، فجاءك بعد يوم ويومين أخذ القلم منك وكتب، لماذا؟ قال أنا معطيك القلم، أنا الذي أعطيتك إياه. تغضب ولا ما تغضب؟ تغضب يا أخي، أنت أعطيتني القلم هدية. يقول صح أعطيك هدية بس أنا صاحب الأول، فأنت تغضب لأن انتهك خصوصية القلم، كان عنده ثم أعطاك إياه أصبح لك. فكذلك أولادك عندما تعطيهم الملابس، عندما تشتري لهم الأغراض، أصبحت ملكهم، فأنت يعني مطالبا تحترم هذه الخصوصية. هذا أمر مهم إخواني في الله، ضروري جدا أن نستوعب هذا الأمر ولا ننتك خصوصية الأبناء. بعض الآباء يسمح لبعض أولاده أن ينتهك خصوصيات إخوانه بحجة أن أغراضهم سواء، يعيشون في غرفة واحدة، فكل واحد يستفيد من أغراض الثاني، وهذا خطأ. ومن الأمثلة التي تحصل أن بعض الأبناء قد يكون فوضوي، قد يكون لا يهتم بأدواته المدرسية، وهناك بعض الأبناء بنت أو ولد منظم مرتب يهتم بأدواته وأغراضه، فهذا الفوضي يذهب ويأخذ مسطرة، يأخذ دفتر أو أي شيء من أغراض أخيه، فطبعا الطفل هذا يغضب أو الولد يغضب، وربما صار بينهم نزاع، وربما ذهبوا إلى الأب. فبعض الآباء يقول كلكم إخوان، خلاص هذه أنا اشتريتكم الأغراض، كلكم شركاء في الموضوع، وهذا إخواني غير صحيح. هذا الفوضوي الذي أضاع أغراضه، الذي لا يلتزم بالنظام، تعامل مثل رجل مثل الطفل أو الولد أو البنت المرتبة أو المنظم وتجعلهم سواء، هذا غير صحيح. هذا فرط في أغراضه يتحمل، أما المنظم المرتب لا، هذه خصوصيته، هذه أغراضه. هذه نقطة مهمة إخواني في الله، ومن هنا تبدأ المشاكل إذا لم يستوعب الآباء والأمهات مبدأ الخصوصية خصوصا بين الأولاد. كذلك بعض الآباء والأمهات لا يهتمون بخصوصيات الأبناء المعنوية، مثل النوم، الراحة، وقت الراحة أو وقت المذاكرة، بل ربما أن بعض الأولاد الأمهات تتدخل وبعض الآباء في هذه الأوقات. يعني أحيانا الطفل يريد أن ينام، خصوصا يصل إلى مرحلة الثانوية وبداية الجامعة، الطفل يحتاج إلى ينام كثيرا، وذلك لطبيعة النمو، يحب أن ينام كثير، يريد أن يرتاح. فتجد بعض الأمهات وبعض الآباء يتدخلون في هذه الراحة، في وقت الراحة، قم يا فلان افعل كذا، لا تفعل كذا، اذهب احضر افعل. طيب انا اريد ان ارتاح، هذا وقت راحتي. فبعض الاباء والامهات يتدخلون في هذه الخصوصيه، هذا خطا، هذا يجعل الطفل يتضايق من البيت، ربما خرج من البيت، ربما عمل اعمال يتضايق من الاباء والامهات، والسبب هو الاب والام، هذا يريد ان ينام. صحيح بعض يعني الابناء مثلا يستمر في بعض وقت أوقات الراحة، يطولها أو يطول فترة النوم حتى تفوت بعض الصلوات، هذا طبعا يعالج القضية، لكن أني أتدخل في خصوصيات الشخص المعنوية وأحاول أني أفسد عليه لسبب أو آخر، فهذا خطأ تربوي كبير. بعض الآباء يقوم بتفتيش أغراض بناته وأولاده وبشكل علني، فتجد الأب عندما تأتي البنت يفتح الشنطة يشوف الأغراض أو ينظر إلى الأغراض، ما هذا وكذا، هذا خطأ. عندما يأتي الولد، يأتي إلى محفظة الولد يفتشها، ينظر إلى كل ما فيها بكل وضوح، وهذا خطأ تربوي إخواني في الله. هذا المحفظة خاصة بالولد، هذه الحقيبة خاصة بالبنت، الملابس ما نتدخل فيها. صحيح أننا نحاول أن تكون موافقة للشرع، ومن حقنا أن نطلع على يعني بعض خصوصياتهم، لكن يكون بعيدا عن ضارهم عندما يذهبون، عندما ينامون، خصوصا إذا لاحظنا أو شككنا ببعض البنات والأولاد. نحاول إذا أردنا أن نتابع يكون بطريقة مهذبة ومنظمة وبدون علمهم، ونعيد الأمور إلى نصابها. بعض الأبناء يفتش الحقيبة ثم يغير مواضع الأشياء، فتكتشف البنت أن الوالد الوالدة قد فتشوا الحقيبة. ولذلك إخواني في الله، لابد أن نهتم بهذه الخصوصيات أيها الإخوة والأخوات، لابد أن نهتم بخصوصية الأبناء احتراما لهم وتربية لهم على احترام خصوصيات الآخرين، فبإذن الله ينشأ الطفل وتنشأ الطفلة، وكل من يحترم نفسه ويحترم غيره، وبالتالي نكون ساعدنا في بناء مجتمع قوي